مع اللقاء المرتقب. الصوت اللامع والقارئ المحبوب ذلك هو من ملأ الأرواح والقلوب فضيلة الشيخ محمد الليث يتفضل مشكورا. رب السماوات Oh, Oh, وجزاه خير الجزاء ومن عليه وشرح الله صدره واكرمه بكرم. هكذا كانت التلاوة القرآنية فلاها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد الليثي.